بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب معرفة علامات الإعراب. في هذا الدرس بدأ الناظم رحمه الله يبين لنا كل قسم من أقسام ماذا؟ الإعراب، علامته. فقلنا الأقسام هي ماذا؟ أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. طيب، فبدأ بالرفع وقال للرفع أربع علامات. العلامة هي ماذا؟ هي الإشارة، يعني الشيء الذي أعرفه من بعيد، علامة، لها علامة، يعني من بعيد أستطيع أن أعرف هل هذا رفع أو نصب أو خفض أو جزم. يجب أن تكون لها علامة يعرف بها. أنا أريد أن أبسط لكم الأمور. الرفع له أربع علامات: الضمة، وهي ماذا؟ هي العلامة الأصلية، تسمى العلامة الأصلية. أنتم في الدفتر اكتبوا إن شاء الله أهم ماذا؟ أهم القواعد التي أذكرها في الدرس، مثل هذه القاعدة الآن، أن الضمة ماذا؟ هي علامة أصلية. الأصل في الرفع هو الضمة كما قلنا. فنقول دخل الولد، الولد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. ما بها هذه الضمة؟ ها؟ ماذا قلنا؟ قلنا ماذا؟ يوجد لفظي وتقديري، صح؟ لفظا وتقديرا. هنا لفظا ليس تقديرا، ضمة على آخره. طيب، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنها ظاهرة ليست مقدرة. طيب، ثم تأتي ماذا؟ علامات فرعية، وهي الواو والألف والنون. لماذا؟ لأن آسف، في كثير من الكلمات يتعذر ماذا؟ أن لا يتغير آخر الكلام، الحرف الأخير لا يتغير، لا يتغير ماذا؟ ما قبله. مثلا آسف، المعلمون، المعلمين. انظروا هنا، النون أصلية تبقى، لأنها علامة على ماذا؟ على جمع مذكر سالم. ما الذي يتغير هنا؟ ليس آخر الكلمة، قبل آخر الكلمة، هو الواو أو الياء. أو مثلا في التثنية، المعلمان أو المعلمين. فهذا القصد، أن ثلاث علامة واحدة هي الضمة الظاهرة ثم الواو والألف والنون. فقال فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع، يعني الضمة الأصلية عندها أربع مواضع. هي في الاسم مفرد. ما هو الاسم مفرد؟ الاسم مفرد هو واحد، يعني دخل الولد، دخلت البنت، عادي، دخل الولد، دخلت البنت. الولد ماذا؟ مفرد، مفرد مذكر. طيب، مفرد مذكر، يوجد مفرد ومثنى وجمع في اللغة العربية. مفرد واحد، مثنى اثنان، جمع أكثر من اثنان. في خلاف بين الفقهاء اللغة العربية، هل المثنى جمع أم لا؟ لا علاقة لنا به، نحن مبتدئين. هذا لما نصل إلى الألفية، ألفية ابن مالك وهذه الأمور، فنتعلم ذلك إن شاء الله. فقلنا ماذا؟ أن المفرد هو يأتي من كلمة فرد، واحد، فقد يكون ماذا؟ مذكر ومؤنث. فقال هنا في الاسم مفرد ماذا؟ دخل الولد، دخلت البنت. الولد فاعل، والفاعل يكون مرفوع. البنت فاعل، والبنت يكون مرفوع. هذا مفرد. ثم بعدها جمع التكسير، جمع التكسير. جمع التكسير هو جمع معناه ليش تكسير؟ يعني مكسر. شو معنى مكسر؟ يعني ما له قاعدة تضبطه، مثل جمع مذكر سالم، سنأتي له بعدين. جمع مذكر سالم معلم معلمون. طيب، مهندس مهندسون، مؤمن مؤمنون، مسلم مسلمون، موحد موحدون. طيب، دائما في الأخير الواو والنون، أونا أونا أونا، دائما ماذا له؟ له قياس واحد. أما جمع التكسير فهو ماذا؟ مكسر، بمعنى ولد أولاد. انظر، ولد أولاد، بيت تغير، صرف الكلمة تغير، بيت بيوت، ولد أولاد، مدينة مدن، جمعها. هذا الجمع ماذا؟ هو جمع تكسير مكسر، ما له ماذا؟ قاعدة تضبطه. كل هالأمور، هالقواعد اكتبوها إن شاء الله، مهمة جدا. وجمع المؤنث السالم، يوجد جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. لماذا قلنا جمع مذكر سالم؟ مذكر هو التذكير، رجل، ذكر، ذكر، يوجد كثير ذكور، لكن الرجال لا، قليل جدا، الذكور ما أكثرهم في الدول العربية، قاعدين مع زوجاتهم في بيوتهم، ونساء المسلمين يغتصبن وهو قاعد عند زوجته عند أمه، هذا ذكر ليس رجل. طيب، جمع مذكر سالم، قلنا سالم لماذا؟ خلاف التكسير، يعني سالم ماذا؟ من التغيير. المعلمون، موحد الموحدون. طيب، محسن المحسنون، وهكذا. هذا جمع المذكر سالم. جمع المؤنث سالم آخره دائما ألف تاء، موحد موحدة موحدات، الألف والتاء مفتوحة، مؤمنة مؤمنات، مسلمة مسلمات. طيب، هذه الثلاثة، الاسم مفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، يرفع دائما بماذا؟ بالضمة. تقول دخل المعلم أو دخلت المعلمة. طيب، دخل الموحد الجنة، دخلت الموحدة الجنة. الموحد اسم مفرد، الموحدة اسم مفرد، لكن أول مذكر والثاني مؤنث، يرفعان بماذا؟ بالضمة. جمع التكسير، طيب، جمع التكسير، دخل الأولاد، الأولاد جمع تكسير، دخل الأولاد، الأولاد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هي الضمة العلامة. ثم جمع مؤنث سالم، دخلت الموحدات الجنة، الموحدات التي ماذا؟ يكفرن المشرك ويكفرن من توقف في تكفير المشرك أيضا، ويكفرن من سب الله، وأيضا يكفرن من لم يكفر سب الله. نحن ماذا؟ نحن ندخل العقيدة في اللغة العربية، الحمد لله، فيه يعني لها علاقة، اللغة العربية لها علاقة بالتوحيد، يعني سيقولون ابتدع شيء جديد. طيب، إذا لم تتعلم اللغة العربية يا جاهل، لن تصل إلى معرفة التوحيد صحيح، صعب جدا. كيف تفهم كلام العلماء وتصل إلى تجريد التوحيد؟ كما قلنا، التجريد هو تنقية التوحيد من الشوائب، كيف تصل إليه وأنت لا تفهم، لا تفقه، أعجمي، لا تعرف اللغة العربية؟ أغلب الناس في الدول العربية اللي يقولون عرب هم عاجم، في الحقيقة هم عاجم، لا يفهموا المفعول به، لا يفهم مفعول لأجله، لا يعرف مبتدأ خبر، أغلبهم. طيب، ثم ماذا؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، مهم، لأن الفعل المضارع، طيب، هو ماذا؟ أعطيكم مثال، أنا أدخل، أنت تدخل، أنت تدخلين، هو يدخل، نحن ندخل، أنتما تدخلان، هما يدخلان، أنتم تدخلون، هم يدخلون، أنتن تدخلن، هن يدخلن. 12 ماذا؟ فعل مضارع. منهم أفعال لا يتصل في آخرها شيء. أنا أدخل، انتبه، دخل، أدخل، ما فيها زيادة. أنت تدخلين، لا توقف، هذا لا يدخل في هذا، ليس مرفوع بالضمة. ليش؟ لماذا يا معلم؟ لأن هذا فيه ماذا؟ زيادة في الأخير. نحن قلنا ماذا؟ الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، ما في آخر شيء زيادة. إذن أنا أدخل، أنت تدخل، هو يدخل، هي تدخل، ونحن ندخل. 5. أنا أدخل، أنت تدخل، هو يدخل، هي تدخل، نحن ندخل. هؤلاء كلهم 5 هم المقصود بهم الآن، كلهم ماذا؟ فعل. أنا أدخل، أنا أدخل، أدخل فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. سهل جدا إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.